بيتك ولادك دنيتك، اكسسواراتك مكياجاتك ومأكولاتك ومشروباتك، وإيه يناسب حضرتك؟ هتتعبي وتلف ليه؟ هنا اللي انت عايزة تلاقيه، من حلمك اللي بتحلميه لأقل حاجة في شنطتك. وانتوا بصحة وسعادة كل 2 و4 على الراديو 90-90 مع رجاء الجداوي وهمسة أمام من الساعة 12 للساعة 2. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة إمام، وحلقة جديدة النهاردة معانا طبعا ضيفة أنا مش هقول عنها دلوقتي. مساء الخير يا مدام رجاء. مساء النور يا همسة، ازيك؟ الحمد لله يا مدام رجاء، ازاي حضرتك؟ أنا كويسة أوي الحمد لله، استمتعت بالساحل الشمالي. الله، أخدت أجازة حلوة أوي يا همسة بجد؟ كان نفسي تكوني موجودة، الناس مستمتعة هناك. الناس هناك بتشوف الأخبار وتتبع كل حاجة، وانتمائها للوطن عالي جدا، ولكن كنا محتاجين جرعة هوا بعيد عن السياسة شوية. أخدتهم ورجحت، خدتي نفس عميق. لا، لأن انتمائي لبلدي شدني بسرعة، ولو أني كنت ببلدي، ولكن انتمائي للقاهرة وأحداث القاهرة، أيوة، ده رجعني بسرعة. عايزة أقول لحضرتك أن الواحد دلوقتي بيفكر 1000 مرة أنه هو يسافر ولا لأ، حتى لو كانت يعني أجازة صغيرة، خوفاً من أنه يفوتوا حاجة، يفوتوا حدث. لا، مش هيفوتك حاجة، لأن أنت والتلفزيون قاعدة، أنت والتلفزيون صغير لما بقى في بلدي وفصل الأحداث. لا، ما أنا شوفي الشاشة متقسمة 4، فيها الأون تي في وفيها سي بي سي وفيها مش عارفة. بس لو حضرتك مسافرة جوه مصر، بس أنا بتكلم على الناس اللي مسافرة برا مصر، وحياتك برضو عينيهم متعلقة على وقلبهم مصر. يا مدام رجاء، وقلبهم طبعا. ما شوفي، اللي قلبه متعلق لازم تبقى عينيه متعلقة، اكيد مش ممكن هيبص على حاجة هو مش حبيبها. صح، ده اللي بره يا حبايبي قلقانين اكتر مننا. لان انت هتقولي لي يا مدام رجاء، ده انا كل اصحابي اللي بره على طول كل يوم تليفونات اخبار مصر ايه. بالظبط. احنا على فكره النهارده زي ما نوهت في اول الحلقه طبعا الساده المستمعين على راديو 90-90 انه معانا ضيفه، وعدوان الحلقه النهارده هو موضوع يعني هي هتتكلم عنه اكتر باستفاضه، موضوع الولاء والارتباط بمصر والانتماء للانتماء للوطن. ده مهم قوي قوي قوي. واحنا كان عندنا كمان سؤال الحلقة اللي فاتت، هناخد برضو الـ SMS اللي جات لنا على 199 عليه، وكان السؤال بيقول هل تحب أن تعيش خارج وطنك ولماذا؟ وجات لنا رسائل كتير جدا يا مدام رجاء على الموضوع ده. سامي بعد يقول مش ممكن، مش ممكن أنا أتخيل نفسي عايش في بلد تانية غير بلدي. وحمادة مصر الجديدة بيقول ممكن أجرب أشتغل أو أعمل فلوس كويسة، وبعدين أرجع أعمل مشروع حلو في بلدي وأتجوز وأعيش في مستوى كويس. هو مرتب حياته على كده، يعني مرتب أولويات. عجبني لأنه هو برضو بالرغم أنه هو سافر، لكن هو منتمي جدا لمصر وعايز يرجع ويعيش في مصر تاني. طب إيه رأي حضرتك نرجع نكمل قراية الـ SMS اللي جات لنا على السؤال بعد الفاصل؟ خلاص، إيه نطلع فاصل. نرجع نكمل كلامنا معاكم على راديو 90-90 وانتوا بصحة وسعادة. على الراديو 90-90 وانتوا بصحة وسعادة. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة أمام. مكملين معاكم وانتوا بصحة وسعادة على راديو 90-90 مع رجاء الجداوي وهمسة إمام، ومكملين قراية الـ SMS اللي جات لنا على سؤال الحلقة اللي فاتت اللي كان بيقول هل تحب أن تعيش خارج وطنك ولماذا؟ جالنا من عبد الكريم سيد بيقول إنه السفر في حد ذاته مهم، وفي فوائد منها إنك تاخد خبرة تقدر ترجع بيها البلد عشان تفيدها. حلو قوي ده. طبعا. أمل بتقول الحياة بره مصر زي السمكة لما تطلع من المية، أول ما تطلع من المية تموت على طول، وأنا مش عايزة أموت، عايزة أموت جوا بلدي مش بره بلدي. يا عيني، دي أنت عاطفية قوي حبيبتي، ومن شاء الله مش هتموتي أبدا، ربنا يخلي لنا مصر. يا رب يا رب حبيبتي. راندا عيسى بعتت لنا بتقول أحب أعيش بره مصر عشان أقدر أعلم ولادي كويس، وأقدر أحس أني عايشة حياة كريمة، وبعدين أرجع لما أكون على المعاش، بس أكون كونت حياة مريحة ليا ولأولادي. وتيجي يعني على المعاش تعمل ايه؟ تصرف الفلوس على ايه بقى؟ لا وتضيع شبابها كله. لا يعني انا افضل لخزنه. لا صعب قوي. طب عملت فلوس وصلت لسن المعاش هبتدي افكر في الادويه اللي هاخدها وويل شير يعني هضيع صحتي كلها بره بلدي. في بيسو صالح: مصر فيها سحر خاص مهما سافرت بره وشفت اغراءات برجع لها تاني، وعشان كده بيقولوا اللي بيشرب منها بيرجع تاني. مصر إدمان. الله الله عليك. والله فعلا. نوال بقى من الخليج بعتت لنا بتقول: مصر أم الدنيا وأنا كل سنة بزورها، ما بالك المصريين وحبهم لبلدهم، إحنا بنحسدكم على بلدكم الجميلة، الله يحميها. يا رب والنبي بلاش تحسدينا من فضلك من دول أبدا عشان خاطري، لأن مش ناقصين. إحنا مش ناقصين. بلاش تفرج أكتر من بلاش الحسد. سميرة رأفت بتقول: أنا بقالي سنة عايشة برا مصر وبموت كل لحظة وأنا بعيد عنها، بس سافرت عشان جوزي جاله فرصة شغل أحسن وقدرنا نربي أولادنا أحسن، بس مفيش مقارنة بين الحياة السهلة اللي ملهاش طعم والحياة في بلدك مع كل عيوبها، بس اسمها بلدك وفوسط عيلتك. بس عايزة أقول كلمة حياة سهلة اللي ملهاش طعم، هي أكيد الحياة السهلة لطيفة قوي على فكرة، بس أنا مش عاجبني كلمة إن أنا أعلم ولادي أحسن. أنا ممكن أعلم ولادي في مصر كويس قوي قوي قوي. تفتكري يا مدام رجاء؟ ممكن أعلمهم كويس قوي قوي. من البيت ولا من المدارس؟ من البيت ومن المدرسة. لا من الاثنين. من الاثنين ده مهم جدا. عموما احنا هنطلع فاصل وبعدين نستكمل بقية الرسائل. أنا ببقى عايزة أكمل مع حضرتك الكلام بس كل شوية نطلع فاصل. لا هنرجع تاني نفس النقطة دي لأنها مهمة جدا. تمام. لأن شايفة أن كتير بيقولوا نسافر برا عشان نعلم ولادنا كويس، وعلى فكرة ضيفتنا هتتكلم عن الموضوع ده بالذات. وانتوا بصحة وسعادة على راديو 90 90، ومكملين معاكم، خليكوا معانا. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة أمام. وانتوا بصحة وسعادة على الراديو 90 90. علي الفرماوي بيقول: أنا بحب السفر وطبعا لو جات لي فرصة أشتغل برا إيه بقى ليه لأ. ممكن. هند مسعد بتقول إيه بقى؟ بتقول إيه؟ رفضت السفر وفضلت أقعد في بلد وفضلت أقعد في بلدي أعيش في وسط عيلتي أحسن من إحساسي بالغربة. أنا معاكي جدا على فكرة في الموضوع ده. أنا معاها في الموضوع أن إحساس الغربة وحش قوي قوي. أنا عملت مشهد في مسلسل كنت بتكلم عن الحتة دي، بقول رجعت أما سمعت أخبار مصر، رجعت لأن حسيت أنها محتاجاني، حسيت أن عايزة أقعد فيها، حسيت أن عايزة أخدها في حضني، حسيت أن عايزة أحط رأسها على كتفي وأسمع أنينها من اللي حصل لها دلوقتي. الله. أنا بحب مصر، بحبها قوي قوي قوي، وعندي انتماء رهيب للبلد دي. أنا العظيم. شايفة دموع والله. أنا بحبها، بحب حبها حب مرض يعني مش قادرة. ضيفتنا بقى تعالي نتكلم مع ضيفتنا، لأن ضيفتنا عندها أكيد. طب ما نعرفها الأول لسه. أيوة المستمعين. أيوة. ضيفتنا النهاردة هي مهندسة معمارية رشحت لتولي حقيبة وزارة البحث العلمي، وحصلت على 3 جوائز عالمية في سنة واحدة بمجال التصميم ما شاء الله. الإبداعي، وطبعا ده خلاها انها تدخل من قائمه اشهر 100 مهندس معماري حول العالم في مجال العماره والتصميم، واحتلت المركز الـ72 وتخرجت من كليه الهندسه جامعه اسكندريه، وبعدها كملت دراستها في ايطاليا وعادت لمصر واقتحمت حقل المقاولات وعملت فيه لمده 10 سنوات. الله. معنا مين بقى؟ معنا المهندسه داليا. داليا اهلا وسهلا. اهلا بيك داليا. اهلا بيك. ده ايه السي في الرائع ده؟ بصي حضرتك، طول ما حضرتك بتشتغلي في حاجه بتحبيها هتنجحي فيها وهتعملي انجازات محدش يبقى متخيل انك ممكن تعمليها في في وقت قليل. ده نعمة من ربنا انك انت تعملي في حاجة انت بتحبيها. بالظبط زي ما حضرتك دايما بقول انه ما فيش احسن من ان انا ابقى بكسب رزقي من هوايتي. اه بالظبط. عشان بتنزلي كل يوم هتنجحي فيه. تنزلي كل يوم الصبح وانت عندك امل انك عايزه تعملي اكتر، عايزه توصلي عندك اكتر، عندك ابداع اكتر، عندك طموح كده انه لا هتنجحي وبتنجحي برغم الصعوبات والتحديات اللي هنتكلم عليها. فانا عشان كده الحمد لله يعني ربنا وفقني الحمد لله. انت تربيتي في مصر ولا خارج مصر؟ لا لا انا الحياة تربيت خارج مصر لغاية الجامعة. كنت عايشة في ابو ظبي لغاية سن الجامعة. وبعدين من سن كام؟ من الحضانة. طب انا عايزة اسألك يا داليا، انت ايه مفهوم الانتماء اللي عندك؟ ما استني بس، ما بتقولك من سن الحضانة هي في ابو ظبي، ما كانش ابتدى الانتماء خالص لسه. ما انا عايزه اسالها ولا دلوقتي ولا كان في انتماء. يمكن حضرتك اثرتي نقطه انه كان انتمائي لاهلي، هم دول ماما وبابا. ماما وبابا هم دول الحاجه الوحيده اللي بتربطني بالانتماء. حتى ساعات كنت هزر اقول انا ما عنديش انتماء لمخده، بنتنقل كتير. يعني ما عنديش اي انتماء لمخده، حتى بنتنقل من مكان لمكان. وهتلاقي ناس كتيره حضرتك من المغتربين اللي بيربوا اولادهم بره، هتلاقي الولاد بيعانوا من نفس المشكلة دي. أولاد السفرة وأولاد القناصر والمهندسين والدكاترة اللي عاشوا برا الجاليات المصرية. والأسماسز اللي حضرتك كنت لسه بتقوليها، الناس اللي بتسعى لتعليم أفضل. ده هتلاقي أنه ممكن يتعلموا حاجات تقنية أفضل، لكن بيفوت منهم حاجات تانية كتير جدا بتضيع منهم. هنرجع لك تاني ونتكلم باستفاضة أكتر عن الموضوع ده، بس نطلع الأول فاصل ونرجع تاني لداليا السعداني تكلمنا عن مشوارها. ضيفتنا النهاردة، وبفكر برضو السادة المستمعين بسؤال الحلقة بتاعت النهاردة اللي هستنى إجاباتكم عليه على 199، واللي بيقول: هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة؟ هستنى طبعا إجاباتكم على 199، ومكملين معاكم وانتوا بصحة وسعادة. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة أمان. على الراديو 90 90، وانتوا بصحة وسعادة. مكملين معاكم على راديو 90 90 حلقة النهاردة من وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة إمام. وبفكركم طبعا بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول: هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة؟ وهستنى إجاباتكم عليه على 199. ومكملين طبعا مع ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة داليا السعداني. احنا وقفنا عند قلتلنا ان كان بعض الناس بيقولوا ان هم بيعلموا ولادهم برا عشان يمكن يكتسبوا احسن، يكتسبوا قدرات اكتر، هيكتسبوا قدرات اكتر تعليميا يعني. ممكن قد يكون، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي كنت بتكلم فيها، ان انا بشتغل على تحسين التعليم في مصر. يعني يعني مش انا طبعا اللي ممكن احسن التعليم، بس عندي افكار. الناس لازم تسمع افكار الشباب بالظبط، وبالذات اللي اتعلموا بره ايه اللي ممكن يفيدوه. ان احنا شايفين، انا من وجهه نظري ان المفروض المشروع القومي لمصر وقت يبقى التعليم. احنا مش الجيل بتاعنا ولا اللي بعدين، عايزين الجيل الصغير. مش الحشو الغريب اللي بيعملوه للاولاد، وفي الاخر ما بياخدوش حاجه معاهم، بينسوا كل حاجه. يعني لا، يعني الحشو الكتير قوي ده في مواضيع صح ملهاش لازم. وغير كده عايزه اقول لحضرتك ان انا شايفه ان في موارد الدوله مهدره في مساله التعليم المجاني للجامعات، وناسيين خالص التعليم الحرفي. احنا ما عندناش طبقه عمال، ده موضوع هنتكلم فيه لما نخش في قصه التعليم. ما عندناش كليات حرفيه، ما عندناش الكليات المتخصصه صح. فنرجع تاني لموضوع الانتماء، بقول لحضرتك انه هيكسبوا تعليم كويس، مش هنكر. يعني طبعا هنا اللي عايز يتعلم تعليم كويس لازم يدفع فلوس كتيره. انما هيحسوا مع الوقت ان هم فقدوا حاجات كتيره جدا. تحبي يا داليا انا عندي سؤال ليكي، يعني تحبي انه يعني التعليم في مصر يبقى بحته ان انا النهارده اشتغل واكسب عشان اقدر اعلم ولادي، واذا كانوا هم النهارده فعلا شاطرين جدا بياخدوا بعثات، مش ان انا النهارده قادره ان انا بس ادفع لهم فلوس وخلاص؟ لا، هو انا عايزه اقولك على حاجه. لو هنتكلم على قصه التعليم ده، موضوع كبير جدا. احنا عندنا مشكله او وجهه نظري ان احنا كدوله ما عندناش رؤيه للاتجاه بتاع انا عايزه اوصل للبلد دي ازاي ما عندناش بلان. يعني دايما عشان تعملي حاجه في 3 خطوات: في الفيجن الرؤية، وبعدين في انك تعملي بلانينج تخطيط، وبعدين في الامبلمنتيشن التطبيق بقى. صح. فانا عندي دروب في التلاتة. انا مش عارفة انا عايز اوصل للبلد دي. يعني لسه النهاردة كنت بتكلم مع حد بقول له احنا نزلنا ثورات في السنتين التلاتة اللي فاتوا، وعلشان نغير ناس ونحط ناس. هوقفك هوقفك بس ده مش هقدر اخليك تستفيدي فيه الا بعد الفاصل، لان شايفة حاجات اشارات بتحصل كده. لازم نطلع هنطلع فاصل، وبعدين عايز اكلمك مع انك كنت خارج مصر مدة طويلة جدا جدا ورجعتي وانت انتمائك لمصر كان يعني معدوم ولكن ولكن نزلتي نزلتي في المظاهرات يوم 25. صح. هنرجع بعد الفاصل وتحكي لي الحكاية. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة امام. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة امام. ورجعنا تاني ومعانا ضيفتنا اللي مشرفانا النهاردة داليا السعداني في حلقة وانتوا بصحة وسعادة على راديو 90-90. وبفكر طبعا السادة المستمعين بسؤال الحلقة اللي بيقول هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة؟ وهستنى إجاباتكم على 91-9. داليا، احنا كنا قبل الفاصل بنتكلم عن انك انت نزلتي المظاهرات. أنا بس إن وانتمائك بس إن هي كان انتمائها كان قشور ولا مش موجودة خالص. مش موجودة خالص. صراحة أنا ما كانش عندي انتماء للبلد. أنا نزلت بعد المدرسة للجامعة بالصدفة البحتة، زي معظم المغتربين لما يقولك بنات لا ما يكملوش جامعة برا، لازم يرجعوا مصر عشان الدين ويتجوزوا. وسن الجواز ولا جوزنا ولا حاجة، يعني قعدت حبة كتير يعني. بس هو سن الجواز دايما المغتربين يقولك وبيقلقهم الأخلاقيات. 18 سنة انا خايف لبنتي بقى تبتدي تقول لي هعيش في شقه لوحدي، هنفصل عن العيله، هيبقى لي علاقات شخصيه. بالظبط. بيخافوا من ده. ولو تعبتي لما جيتي على مصر. انا هقول لك على حاجه، انا يمكن حضرتك بتقولي 18 سنه اللي هو السن القانوني لدخول الجامعه. انا دخلت الجامعه 15 ونص. ده ايه ده؟ انا كنت شاطره شويه. كنت اي جي ونطه كذا سنه، يعني كنت شاطره شويه، دحيحه شويه من الناس اللي من الناس اللي بتحفظ وبتذاكر وكده. فدخلت الجامعه وانا عندي 16 سنه. جميل. فطبعا حصلك شوك؟ ما انا هقول لك، كانت مرفوضه تماما لاهلي، لانه انا ما عنديش اخوات ولاد. نفس التفكير المصري انه لا ما تعيش بره، ولو عشت لو عاشت بره مش هترجع مصر تاني. يعني الاب والام كانوا خايفين عليها، بالرغم ان هم عاشوا فتره طويله جدا بره، ولكن ظلت الجلبيه المصريه. بالزبط. هم كان عندهم انتماء اكتر مني. هم يعني منتمين. فضلت البدله تحت البدله المستورده، فضلت الجلابيه والسديه. وعايزه اقول لك بس كل اب وام مصريه فده مهم. لا، وفي عامل تاني، مش بتكلم على مسلمين او مسيحيين، في حته الدين طبعا، انه قال لك لا هتنسلخ بره دينها، المبادئ الاساسيه. بالزبط. التقاليد. هقول لك على حاجه، احنا ديننا بنتعلمه في الشارع، مش مش مش في دروس دينيه. انت لما بتيجي مصر ما بتكلميش حد لما بيقولك ان شاء الله، باذن الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله، الكلام ده اكبر. المفردات دي اثرت فيها على اللونج ران. وما كنتش بره، ما عندنا ما فيش الكلام ده بره. ما بتقوليش المفردات اللي ممكن تربطك بدينك بالطريقه دي. على فكره احنا اللي علمناهم كلمه ان شاء الله. فانا عايزه اقول لك، لما رجعت طبعا ما كنتش بكلم اللغة العربي كويس قوي، لأن احنا هناك كانت العربي لغة تالتة، وبناخدها يدوب بس عشان الامتحان الأخراني بتاع آخر السنة. فدخلت ما عنديش لغة، ما عنديش صحاب، ما عنديش زي ما حضرتك قلتي انتماء لأي حاجة. بالزبط. ولا الأصدقاء ولا المكان ولا البلد ولا وحاسة أن أنا داخلة في غربة. يعني كانت بالنسبة لي الرجوع لمصر هو الغربة. هو ده الغربة. بالظبط. هو دي الغربة اللي جابت لي شوية أزمات نفسية. وتعبتك نفسيا؟ تعبتني نفسيا وصحيا. والولد والوالدة فضلوا هناك شوية. فضلوا كمان هناك. وبعدين والدتي بقى. وانتي لوحدك هنا. وبعدين والدتي لما لقيتني تعبت نفسيا اول 6 شهور رجعت. سابت هناك ورجعت. جابت اختي، انا عندي اخت واحدة. وجابتها ورجعت على مضض. يعني هي رجعت عشان تلحقني نفسيا يعني. طب احنا هنعرف بقى اكتر عن طبعا الحاجات اللي انتي واجهتيها لوحدك اول ما نزلتي. اول مظاهرة. اول مظاهرة. مصر. في حب والمغامرات مصر. والمغامرات اللي حصلت لا. لك. اول مظاهرة في حب مصر من واحدة ما عندهاش. واحساسها اختلف ازاي. ايوة. وازاي. تغير جذري في حياتي. وازاي روحها. ابتدت. انزلي مع الناس. قولي تحيا مصر. ده مهم قوي. هنرجع نكمل كلامنا على راديو 90-90 وانتوا بصحة وسعادة. خليكم معانا بعد الفاصل. الله. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة أمام. وانتوا بصحة وسعادة على الراديو 90-90. وتحيا مصر قوي، وبحبك يا مصر. تحيا مصر قوي وقوية يا مصر، ولن تهزمي أبدا يا مصر يا رب. ومصر ليست للبيع أبدا، ولا الإيجار مفروش، ولا الإيجار قانون جديد. مصر ملك ولادها، مصر ملك ولادها اللي بيحبوها واللي واقفين في ظهرها سندينها. ملكنا كلنا، مش كده ولا إيه داليا؟ أم الدنيا مدام رجاء، أم الدنيا. بس أنا عايزة داليا بقى تقولي. عايزة أقول لحضرتك أنه أنا بحكي لك على واحدة، اللي هو أنا ما عنديش أي انتماء للبلد. في حاجة بيذيعوها على التلفزيون مؤخرا كتير، كلمتين بيقولهم الشيخ الشعراوي، الشيخ الشعراوي ومصر لن تستغل. وكل مرة لازم أعيط، كل مرة أسمعها لازم أعيط. الشيخ الشعراوي نفسك يا داليا، أنا شايفة دموع. الشيخ الشعراوي وكأنه عايش معانا اللحظة، تحس إنه بيعيط. الله يرحمه، هو متأثر وقلبه مشروح. آه طبعا. من الذي قال عن مصر؟ مصر انها حبه من القلب. يا سلام علي، الله يرحمك. تفتكري ممكن نلاقي يا داليا حد في سننا صغير ممكن يتكلم عن مصر بالاشتياق ده؟ عايزه اقول لك الجيل بتاعك ده طبعاً، اللي بيعاصر كتابه التاريخ دلوقتي، هم دول اللي طلع عندنا فجاه انتماء فرضته علينا مصر. مصر زي ما تقولي، هقول لحضرتك، حضرتك كنت تساليني الثوره وايه اللي حصل، زي ما تكون البلد دي لمت ولادها، بقى ارجعوا بقى حبوني، ارجعوا تاني، علمتنا كده شوية درس. انا عارف في ناس فعلا نزلت كتير جدا من الغربة. انا مفيش حد معرفوش. نزلت ازاي ده؟ نزلت ازاي المظاهرة؟ اقول لحضرتك، انا لا كنت ناشطة ولا ليا دعوة بالسياسة، ولا حد في مصر فينا كان ليه دعوة بالسياسة، ولا في اي حاجة. ولا انا عمري اتكلمت سياسة، انا ما كانش في دماغك خالص موضوع السياسة خالص خالص. وانا كان بالنسبة لي لما قالوا في 25 يناير في مظاهرة من ضمن المظاهرات اللي كل شوية يعملوها، مش عارفة مين ولا مين يتجمعوا، عدوا من تحت مكتبي، فأنا في الدور الأول في المهندسين. بصيت من الشباك لأول مرة أشوف ستات وبنات، يعني معظم المظاهرة كانت يمكن 200-300 واحد، 80% منهم ستات، وكل ست ماسكة بنتها مأنججاها وماشيين في الشارع. الله، بيقولوا بس كانت الأول، لو حضرتك تفتكري الهتافات كانت بيطالبوا بالعدالة الاجتماعية، عيش وحرية وعدالة، ولا كان في إسقاط حاجة، ولا كان في أي ولا كان في إرحال، ولا كان في أي حاجة. وكانت المثير اللي خلاني أنزل صراحة، إن أنا لقيت إن الناس اللي نزلوا من ناس شكلهم مقتدرين، فمعنى كده إنه النزعة اللي كانت عندي من قبلها، إن أنا زهقت من إني أنا من الناس اللي بعمل استثناءات، تعبت من إني أعرف ما أدفعش مخالفات واركن صف تاني وأعمل كل ده. عايزة يبقى في مساواة. زهقت يعني. يعني أنا مش من الطبقة الكادحة اللي تعبانة، أنا من الطبقة المستريحة اللي قرفت من كتر ما هي مستريحة من الطرق الخلفية. من كتر الكوسة. يعني الإنسان ده مولود سبحان الله يا ربي متضايق على في كبد. يعني رجاء، يعني مش عارف، خلقنا الانسان في كبد، هو عايز الحاجه. لقيت ان الناس اللي نازله ناس مقتدره، وبيتكلموا بلسان الناس الغير مقتدره، بيقولوا ان احنا عايزين يبقى في عداله، عايزين الناس تبقى قادره تاكل وتشرب وتتعلم، مشاركة وجدانيه مع الطبقه المظلومه. وبسمعهم. أيوة. فقلت انزل لغايه اخر شارع وادي النيل بس اشوف بيقولوا ايه. ما رجعتش، ما طلعتش من 18 يوم ما طلعتش انضميتي ليهم. طلعت على التحرير، ويوم ورا يوم بقيت اروح اغير هدومي وارجع. كان احساسك ايه يا داليا ساعتها؟ اول هتاف، هقول لك على حاجه. كان ايه الاحساس اللي جواكي؟ هقول لك على حاجه. صحيت جواكي ازاي؟ ما تقدريش تعرفي حضرتك، بس ما كانش في حد في مصر في الوقت ده ما بيسمعش أغنية شادية أو بيهتف باسم مصر، ما كانش بيعيط. أي. بالدموع. أيوة. كأني فجأة اكتشفت حاجة أنا ما كنتش عارفاها بقالي سنين طويلة جدا. يا نهار أبيض، أنا بحب البلد دي، الحقوني. يعني حد يديني حاجة أعملها بقى دلوقتي. حاجة يعني جميلة جدا يعني جدا جدا جدا. بتلجمي شعور حلو قوي قوي قوي قوي. هقول حضرتك على حاجة، المغتربين دايما طول عمرنا، طول عمر المصريين يحبوا مصر بره مصر، عينيهم تدمع عليها بره مصر. دي كانت اول مره ابقى كمغتربه جوه مصر وحباها ومش عايز اخرج. وكانت في الفتره دي كان للصدفه البحته كان عندي مجال ان انا افتح مكتب بره وانقل كمان. يعني ولغيت كل حاجه حلو قوي، ولغيت كل حاجه ناس كتير تتمناها. يعني طبعا انا كان عندي فرص كتيره ان انا يبقى عندي مجالات بره مصر. اللي حصل ان انا حضرتك بتقولي، لسه كنت بتقولي من شوية، الناس اللي بتبقى جوه مصر بتبقى حتى لو برا مصر بتبقى متفاعلة. بالظبط. أعادك هنا وإحساسك إنك لو كتبتي بوست على الفيسبوك يمكن يغير حاجة، لو نزلتي في الشارع قلتي كلمة. بالزبط. إحنا شعب اكتشفنا في 25 يناير كان أخرس فترة طويلة جدا وكشف إن إحنا عندنا صوت وعندنا حب، عشان كده لما الناس ساعات بتهاجم وتقول الناس اللي نزلت غلطوا وعملوا، يا جماعة واحد أخرس بقاله 50 سنة ونطق فجأة هيقول هيهوهو شوية بس ادوله فرصة بس أيوة أيوة. لغاية ما يتعلم الكلام فادوله فرصة، احنا فجأة اكتشفنا ان احنا لينا صوت. احنا هنرجع نكمل كلامنا معاك يا داليا على حبك لمصر وازاي اكتشفتي ان انت منتمية للبلد دي لترابها. وبنفكر بس السادة المستمعين بسؤال حلقة النهاردة اللي بيقول هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة او في البيت كزوجة، وهستنى اجاباتكم على 199. خليكم معنا بعد الفاصل على الراديو 90-90 وانتو بصحة وسعادة. وانتو بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة أمام. ولسه بنكمل كلامنا معاك يا داليا على حب مصر وانتمائك لمصر اللي انت اكتشفتيه من أول نزولة في المظاهرات. عارفة في ساعات ستات ما يحبوش الأطفال، ولكن أول عينها ما تبص على بيبي مولود تاخده في حضنها وتحبه قوي. اكتشاف نزعة. اكتشاف انتماء لمصر شيء عظيم، مش واحد عنده انتماء من الأول وكان نام وصحى وصحى، لا ده اتولد، ده مزروع جوانا، اتولد وانتعش فجأة. أيوه. يعني ده شيء حلو قوي قوي. بصي حضرتك البلد دي فيها قدرة غريبة انك مهما تسافري ومهما تروحي، يعني أنا كان في موقف طريف جدا حصل لي السنة اللي فاتت. أنا بسافر أجازة شهر، بروح مرة أبروس مرة إيطاليا، وفي مرة طولت شوية قعدت شهر ونص وأنا أجر عربية وعربية شيك في أبروس ولطيفة، وفجأة رحت شغلت أغنية أهل كايرو وبقيت بعيط عايز أرجع. ايوه جوزي بيقول لي يعني انت في حته شيك وراكبه عربيه كونفرتبل ومشغله اهل كايرو وسايح بدهم. طب انا عايز اسالك سؤال، يعني عايز ارجع عايز اسالك سؤال يا داليا، انت النهارده طبعا درستي بره. ايوه. تمام. ورجعتي مصر اشتغلتي، ايه الحاجات اللي انت كنت شايفاها انك انت عايزه تحققيها في بلدك ومش في اي بلد تانية؟ بصي انا هقول لك بمنتهى الصراحه، لما انا رجعت ما كانش مسألة تحقيق حاجة في بلدي قد ما كان في فرص في الفترة دي، كان في فرص كويسة لشغلي في البلد. يعني احنا مصر، انا بشتغل في اكبر قطاع المفروض قطاع الاستثمار العقاري. أي. ده تاني اكبر قطاع بعد السياحة. بالظبط. ففي الفترة دي لما رجعت كان في مجالات كتيرة جدا وكان عندي شغل كتير جدا، فكانت مجرد حاجة بيزنس حسابية بحتة. يعني أنا كنت راجعة شايفة فرص طبعا. لان خدي بالك انه كنت عندك الريسيشن او اللي حصل في الاقتصاد العالمي بدأ في اوروبا وامريكا، الانهيار بدأ قبلينا بكتير. احنا عندنا مشكلة الثورة بس. أيوه. هم بقالهم بتاع 7-8 سنين بيعانوا من الموضوع انهيار كامل. تمام. فانا كنت بفكر انه لا، انا عايزة فرصة استثمار عندنا هنا كومباوندز في مصر وفي شغل كتير، ففي مجال ليا محسوبة بالورقة والقلم بمنتهى الصراحة. نجاح بس عشان اعمل بيزنس واعمل شغل ليا. طيب. هو ده اللي رجعني. طب لكن لما جيتي وشفتي زي ما انت قلتي ان التعليم، انت حاسه ان التعليم ممكن ينتفعوا بارائك فيه بان هم يغيروا الاسلوب اللي هم ماشيين بيه. ما انا هقول لحضرتك، انا بقالي مثلا 2-3 سنين عندي طموح ان انا اغير حاجات معينه نفسي اعملها للبلد. أي. يعني انا سبب دخولي هندسه عماره، انا ما كنتش داخله هندسه عماره، كنت داخله كمبيوتر ساينس. ودخلت بسبب سؤال واحد دكتور سأله لي، قال لي انت ايه اللي عاجبك في اسكندرية؟ كنت طفلة يعني، قلت له البيوت شكلها حلو بمنتهى العفوية. قال لي وايه اللي مش عاجبك؟ قلت له ان بقية البيوت مش شبه البيوت اللي شكلها حلو. وهي دي دلوقتي قضية من قضايا حياتي، الهوية المعمارية المصرية، ما عندناش هوية. بالظبط. فدي من ضمن المشاريع. أو كان عندنا هوية وفقدناها. احنا هقول لحضرتك، احنا مصر دي عبارة عن زي بولة كده خليط فيها كل الحضارات اللي في الدنيا، كل حاجة في الدنيا عدت عليكي فيها. أيوة فيها كل الحضارات اللي مرت عليها سابت بصمتها على كل شيء. فعشان كده دي كانت من ضمن المشاريع اللي اشتغلت عليها. لما جيت واشتغلت في مصر وبقيت عين بقى خريجين جداد، بقيت ألمس بنفسي مشكلة التعليم جاية منين. شوية بشوية تحمست أكتر أيام الثورة، إنه حلو قوي إن أنا أنزل أقول أنا عايز أعمل حاجة لمصر، بس الألطف ان انا اعمل حاجه. هنعرف بعد الفاصل اللي هتعملي ايه تعملي ايه في مصر وتقدري ازاي تترجمي انتمائك لمصر بعد الفاصل. خليكم معانا على راديو 90 90، وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة إمام. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة إمام. وانتوا بصحة وسعادة على الراديو 90 90. ومكملين حلقتنا النهاردة من وانتوا بصحة وسعادة، وسؤال حلقة النهاردة بيقول: هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة؟ هستنى إجاباتكم عليه على 91.9. معانا لسه طبعا ضيفتنا النهاردة اللي مشرفانا داليا السعداني. داليا، أنا كنت عايز أسألك، بما أنك أنت طبعا خطي مجال المقاولات، وده يعني مجال يعتبر للرجال فقط زي ما بيقولوا، وأكيد واجهتك مصاعب كتير جدا، بما أنه هو للأسف أنت قلتي لي في الفاصل أنا اتصدمت أنه هو مجتمع ذكوري بحت، بس أنا خدت التجربة دي بكل مصاعبها. احكي لي عن التجربة دي. بصي يا همزة، أنا معظم المصممين في مصر بياخدوا الناحية اللطيفة الرقيقة اللي في المكتب، يعملوا تصميمات ويسيبوا الجزء بتاع وقف المواقع والتنفيذ ده للرجالة، يعني سواء مصممين رجالة أو ستات، دايما الديزاينرز شايفين ان هم ما يشتغلوش في مجال المقاولات. انا بطبيعتي طول عمري احب اعمل الحاجة اللي انا اللي في دماغي يعني انا متخيلة حاجة احب اشتغل عليها بايدي. أيوة. درجة ان انا اول ما رجعت مصر اخدت رحت الورشة بتاعت نجارة وبعرف ادق قيمة بايدي. قعدت 3-4 أشهر كده بشتغل بيدي وليس بيدي عمر. حبيتها يعني انا بحب الحاجات اللي بايدي. ممكن أيوة تلاقيني واقفة على سقالة بعمل شوية باتينة كده في كورنيشة او حاجة. انا بس يعني عندك مقدرة انك تعملي مع العامل. لما اقول لحضرتك بقى. ما انا هقول لحضرتك دي بقى الصعوبات، انه انا اكتشفت طبعا ان ده مجال ذكوري بحت، مجال المقاولات، لانك بتتعاملي مع فئه من الاقاليم ما بتفهمش يعني ايه تاخد اوامرها يعني من واحده ست. طبعا اتحاربتي جامد في الاول وفي الاخر. انت ست، انا الست دي هي اللي بتدينا اوامر ليه يعني ده وحتى لو كان هو عامل بسيط. فمع التجربه ومع الخبره، خدي بالك ان انا اول شركه فتحتها كان عندي 19 سنه كنت لسه في الكليه واشتغلت في كده وتعلمت الادب. قلت لا ما احبطكيش الموضوع ده، وقال لك وقلت لنفسك انا مش عايزه اعيش في البلد دي وعايزه اسافر؟ لا عمر ما كان عندي الاوبشن. لا ما اعتقدش، مش كنت فايتر. كنت لا انا هقول لك على حاجه، انا طول عمري بقول اكن الفضل لكل الناس اللي حاربتني اكتر من الناس اللي ساندتني. الله عليك. لانه زي ما تقولي بيحط قدامي كده حته تحدي. ما هو ده كل ما كان في، انا لسه قايله لك ايه قبل ما انا ادخل. ايوه كل ما كان في عقبات وكل ما انت حاولتي تفنديها صح. كل ما انت قويتي صح. ده مهم قوي قوي، لكن كله سهل وحلو كده. انا هتزهدي في الحاجه، انا ما بحبش كده ابدا. هتزهدي في الحاجه. فانا بقول لحضرتك ان كل ما يعني انا مثلا اول ما بدات انجح الفتره اللي فاتت لقيت كم ناس بتحاربني. يعني يا جماعه طب طلعوا الطاقه السلبيه دي. الحقيقه يا داليا بصي بقى، يعني معلمه مقاوله واسمها داليا السعداني وشيك وجميله وانيقه زي كده وجايه من ايطاليا بلد الموضه. يعني ما انت شبه المعلم حكسه يعني انت. ما انا بقول لحضرتك لقيت ان في ناس، يعني انا بزعل قوي لما الاقي في طاقات كتيره جدا مضيع مهدره في انه يطلع طاقة سلبية عشان يهاجمك ويقلل منك، بدل ما يحاول يكبر نفسه وينجح أحسن منك. أخدت وقت قد إيه في الحتة دي لغاية ما وصلت اللي أنت عايزها؟ هقول لحضرتك، هو من أول ما حطيت في دماغي إن أنا عايزة أوصل لده، بنتكلم في 15 16 17 سنة بشتغل زي الطور في بس وصلتي للي أنت عايزة. عمر حضرتك ما بتقدري تقولي ان هو ده اخري، زي ما حضرتك بتعملي فيلم او مسلسل وتقولي لسه ما عملتش احسن. طموحها ملوش حدود يعني، بس وصلتي لحد ما للطريق اللي انت عايزاه. الحمد لله. بالظبط هو ده. الحمد لله. نطلع فاصل. نطلع فاصل. الكلام بيحلو بس تلاقي فجأة لازم نطلع فاصل. ظريف ظريف. يلا نطلع فاصل ونكمل كلامنا على الراديو 90 90، ومعاكم لسه رجاء جداوي وهمسة إمام، وانتوا بصحة وسعادة. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة إمام. على الراديو 90 90، وانتوا بصحة وسعادة. لو اتكلمنا عن أنانية البشر، كل واحد صاحب أرض عايز يستغل كل شبر فيها، كل واحد عنده حتة أرض على البحر عايز يبني عشر أدوار ومش مهم اللي وراه إنه يستمتع بالبحر أو يشم هوا البحر. النهاردة هندسياً أنا ما بشوف شواطئ اسكندرية بزعل، بزعل قوي قوي قوي. الناس اللي في الصف الثالث حرموا، حرموا تماماً من البحر، ما بالك بقى بالصف الثالث والرابع والخامس. أي واحد عايز يشم الهوا لازم ينزل من بيته يا إما على رجليه يا إما ياخد عربية عشان يروح لغاية البحر. نعمل إيه عشان نبقى زي البلاد اللي عملت مدرجات على الشواطئ عشان كل الناس تستمتع؟ وبعدين عايزك تقولي حاجة تانية كمان، ببقى ماشية في الشارع وفجأة ألاقي بلكونة برتقاني وجنبها بلكونة خضرة وشيش برتقاني ومش عارفة، وكأن صاحبها بيقول للراجل اللي هيجيله أصلك مش هتوه، بيتي هتعرفه على طول لأنه أوحش بيت في الشارع. يعني ليه؟ ده غير المسافات الضيقة كمان يا مدام رجاء، والعمارات اللي كاشفة بعضها قانونا المفروض 3 متر بيسيبوها يمين وشمال، ما بقاش فيه. مفيش. فقولي لي بقى إيه الحل؟ هقول لحضرتك ده في مشروع أنا شغالة عليه اسمه وجه مصر، بيخاطب كل اللي حضرتك بتقوليه ده. إحنا عندنا قوانين بس عندنا كم استثناءات، فلان يعرف فلان هيعمل له استثناء عشان يعمل اللي هو عايزه من تحت الترابيزه. طبعا حضرتك بره ما تقدريش تقصي شجره الا بعدين الشجره دي كانت بتاذي رؤيه جارك. في لجان اقوى من المجالس المحليه. ابو ظبي اللي يكسر شجره كانه قتل بني ادم. وعايزه اقول لحضرتك واوروبا صارمه جدا، ما تقدريش تدهني درجه لون مختلفه من غير موافقه لجنه معينه. في اليونان التند التند في العمارات موحده. ما انا بقول لحضرتك انا هدفي ان احنا نعمل في تونس يا مدام رجاء. يا سلام على البياض. انت النهارده بتدفعي وهي بلد عربي، انت بتدفعي على وصل الايجار 2.5%. ايوه البلديه دول بيفترض ان كل سنه واجهات البيوت البلديه تبيضها. يا سلام. المفروض ده المفروض ان البيوت دي تتبيض. صحيح هيبقى فيها من ورا اسود يعني زي الست اللي حاطه مكياج وسايبه لكن لازم يعني شوفي في عندك شارع عماد الدين في كام عماره يجننوا العمارات القديمه الحاجات الايطالي دي اللي هي العمارة الرينيسانس زي مصر الجديده والباروك يجننوا وقالوا في وقت من الاوقات ما عرفش مين اشتراهم عشان ساويرس كان عنده مشروع عايز يدهن المنطقه زي سوليدار. مش الفكره في الدهان، مش اللون بس، الحفاظ الصبغه المعماريه الشخصيه المعماريه. احنا ما عندناش احترام للقوانين ودايما في استثناءات، لازم يكون في لجان صارمه جدا ما تسمح لكيش زي ما حضرتك بتقولي اقفل الوميتال عشان ابني عايز يذاكر في البلكونه بالزبط. او احط التكييف بالطريقه دي. فاحنا دلوقتي بنحاول نعمل المشروع ده ان احنا نجيب دكاتره من كليه الهندسه يرسموا لنا وجه مصر، شكل المعمار هيبقى ازاي، هيفعل امتى الكلام ده. بصي هو صعب جدا، الاسهل طبعا المباني الجديده. الجزء اللي بالنسبه لي انا صعب ان احنا بنحاول نحققه ان احنا عايزين ناخد جزء من فلوس الضرايب. فطبعا الدولة بتيجي تقولك لا ما اقدرش ادي جزء من الضرايب. انا عايزة افعل انه كل منطقة بدل ما انتي تدفعي ضرايب يبقى مخصومة من ضرايبك توضبي العمارة بتاعتك بالقوانين دي. لو قلنا اقتراح، ما عارفش مجرد اقتراح، ان كل الوزارات تطلع في منطقة خارج وسط القاهرة، لازم منطقة بعيدة، كل السفارات تروح في منطقة تانية، ها كل المدارس إلى حد كبير. حضرتك ده مشروع في الأدراك بقاله من سنة حاجة وثمانين. أيوة. كل ده هيخفف تماما، ممنوع البوتيكات، ممنوع المحلات اللي فرشة بضاعتها على الرصيفة، الجزم نازلة لغاية نص الشارع، ممنوع الإشغال، كل ده يباد تماما. ونطلع فاصل. نطلع فاصل وهفكركم تاني بسؤال الحلقة النهاردة، هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة؟ وهستنى إجاباتكم على 91.9 على راديو 90.90. وانتوا بصحة وسعادة. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة أمان. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة أمان. مكملين معاكم على راديو 90.90 وحلقة جديدة من وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء الجداوي وهمسة إمام لغاية الساعة 2. وبفكركم بسؤال الحلقة النهاردة، هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة؟ وهستنى إجاباتكم على 91.9. داليا، كان طبعا أنت طموحاتك كتيرة جدا في خدمة بلدك، وعندك زي فيجن أو رؤية انت عايزة تحققي فيها ايه. طبعا كان عندك فرصة انك تحققي اهداف كتيرة جدا من خلال ترشيحك لوزارة البحث العلمي. عايزاكي تكلميني عن الموضوع ده. والله الموضوع ده أنا عرفت عنه من الميديا زيكم ولغاية دلوقتي الإعلام لقيت الدنيا اتقلبت وقالوا أن أنا مرشحة، وأنا بالنسبة لي كان مجرد شرف أن أنا أخذ الترشيح يعني حتى حصل أو ما حصلش أنا شايفة أن هم اختاروا الناس الأنسب للفترة دي. قد يكون عشان أنا اتكلمت في موضوع التعليم بقالي فترة وكنت في الميديا بقالي فترة فشافوا أن أنا ممكن أبقى من المرشحين للوزارة وشابة صغيرة كان يعني كان ساعتها لو حركت يعني تشوفي ان في الفتره دي كان كل هدفهم انه عايزين شباب وعايزين بالزبط. رؤيه جديده، هم فعلا جابوا حد كده يعني. بس هو انا كنت مجرد اسم من الاسامي المرشحه يعني حتى لما طلع الموضوع في الاعلام ما حاولتش لا اسال ولا اسعى وراه يعني. بلغتي رسميا؟ لا لم ابلغ رسميا خالص. محدش كلمني. كل اللي حصل ان انا لقيت الاعلام، وبعدين هقول لحضرتك بمنتهى الصراحه يعني انا حتى ما حاولتش ادور لما لقيت اعلاميين كبار زي مدام لميس الحديدي والقناه الاولى منزله الاسم، فقلت يبقى اكيد الموضوع مظبوط. هند هقول لك حاجه، انا كان الاول كان في ستات كتير في الوزاره وفجاه فضلوا يخسوا لغايه ما بقوا ما اعرفش كام واحده ثلاثه ولا كام. طبعا لقيت حضرتك مثلا حاجه زي الاهرام كاتبه ايه اسباب استبعاد المرشحات وايناس عبد الدايم استبعد اعترض على يعني مفترض ان هو ده اللي قالوه يعني قالوا كده. هل ده يعتبر ضدنا ولا ايه؟ لا خالص. انا هقول لحضرتك ما بناخدهاش كده يا مدام رجاء. هقول لحضرتك ما ناخدهاش كده يا مدام. هقول لحضرتك انا عايزه اقول لك حاجه. بصي يا همزه، الثوره اللي حصلت دي ثوره نسبه الستات اللي فيها. طبعا اسمعي حضرتك اي فيديو. حضرتك اسمعي الفيديو والمتابعه. يا سلام على الستات في مصر، والله اتجننوا. طبعا بصي يا مدام رجاء انا هقول لحضرتك على حاجه. انا مره اتسالت سؤال، حد بيقول لي تفتكري الست المصرية تنفع تبقى رئيسة وزراء؟ والحقيقة أنا زعلت جدا من السؤال ده. والنبي تبقى رئيسة الجمهورية يا جماعة، ايه المشكلة يا حضرتك؟ انت مش محتاجة تقولي تنفع تاريخيا. امال مين مثلا كليوباترا وحتشبسوت؟ ما المصريات طول عمرهم بيقودوا امبراطوريات. انتوا جايين بعد 7000 سنة، احنا تخلفنا مش تقدمنا. بنسأل هل الست المصرية ينفع تقود دولة زي مصر؟ لا دي يعني ممكن تقود حاجات كتير جدا جدا يعني. طب انتي المركز ده كوزيرة في البحث العلمي، هل ده كان ممكن النهاردة يخليكي تحققي طموحك اكتر، ولا ده مش مجرد يعني وظيفة انتي ممكن كنت تحققي من خلالها؟ هقولك على حاجة، انا من وجهة نظري انا الشخصية، اللي عايز يعمل حاجة للبلد مش محتاج يكون في منصب إداري بالزبط. حكومي علشان يقدر يخدم البلد. بالعكس ده أنا ساعات كنت بقول والله يا جماعة البيروقراطية وإنك تبقي تحت السبوت لايت ومطالبة إنك تخشي مجلس شعب وتساؤلات ومش عارفة إيه يخلي إيديكي مغلولة شوية. لكن أنت ممكن لو برا الوزارة تقدري تعملي اللي أنت عايزة تعمليه وتساعدي الوزارات دي برا. في حاجة اسمها ذوي الخبرة، الناس اللي عايزة تشتغل للبلد. هو كلام على فكرة يا مدام رجاء يعني ما بيخلص الحقيقة في انتماء مصر. شوفوا بقى عايزين يعني نتكلم أكتر. هي الأغاني اللطيفة اللي بنحطها، بس أغانينا احنا لطيفة قوي. طيب نسمع كده حاجة ونرجع نكمل كلامنا. يلا نسمع لسه طبعا كلام أكتر بس بعد الفاصل من داليا السعداني ضيفتنا النهاردة. وانتوا بصحة وسعادة مكملين معاكم بعد الفاصل مع رجاء جداوي وهمسة إمام. وانتوا بصحة وسعادة مع رجاء جداوي وهمسة أمام. وانتوا بصحة وسعادة على الراديو 90-90. ورجعنا لكم تاني نلف اللف ونرجع للانتماء. لفينا كتير وكلمنا كتير، ولكن بنقول ازاي بس نزرع. بس بيصبوا دايما في نفس النقطة. ازاي نزرع يا داليا حب مصر والانتماء للوطن جوه أطفالنا؟ هقول لحضرتك على حاجة. يعني أنا شايفة أنه مبدئيا الأسرة لازم تبتدي تساعد البلد، وفي نفس الوقت هتساعد ولادها بأن هي تنشط السياحة الداخلية والسياحة التاريخية. المتاحف والمزارات والناس اللي بتروح اللي بياخدوها فانتازية شوية يروحوا الواحات. لا لازم الولاد ينزلوا يروحوا بدل ما يسافروا برا أجازات. الأقصر وأسوان هنكسب كذا حاجة، هننشط السياحة الداخلية، وكمان هعرف الأطفال على بلده. أنا كانت ليا فكرة بالنسبة للمدارس أنه دلوقتي ممكن في الصيف نعمل أنشطة اجتماعية اللي هي مساعدة الأيتام، تنظيف البلد. وعلشان تشجعي الطلبة أن هم ينزلوا يعملوا كده لازم تديهم دافع، زي ما بيقولوا تعلق لهم الجزرة كده. لو أنا نزلت وقلت أن الساعات اللي أنا نزلتها دي هاخد بيها نقط في امتحاناتي. لا انا قلت شوفي انا قلت في المحاضره لازم مرة. لازم جايزة. دافع للاول بس ازقهم. انا اعمل جوائز للاحياء. ايوه هعمل جوائز لوحه شرف للاحياء. يعني النهارده كل محافظه توزع النظافه على الاحياء. انا مسؤوله عن شارع الخطيب وشارع عكاشة وشارع الدقي كويس رجاء الجداوي بتنزل النهارده ومعاها كميه من الستات والرجاله وبتنظف ده. لو انا وصلت لشكل حلو زرحت شجر عملت سلة مهملات عملت لطفت كل ده دهنت الرصيف بتاعي الرصيف اللي بقى زلط كوم الزلط ها لو عملت ده في جايزة. الجايزة بتاعتي ان في روح شرف في المحافظة بتقال ان فلان عمل كذا فيبقى الدافع عندك مش مادي. ده حضرتك تكلمي على الكبار انا بتكلم على الصغيرين. الصغيرين مش هيبقى فارق معاهم على فكره. في ألف طالب ألف طالب في المحافظة القاهرة لما المدارس تأجلت ليوم 21 نزلوا الولاد الارصفة بيضوا الارصفة. أيوة. ما أنا بقول عليك أنا عايزة أن يبقى فيها إلزام أكتر إن أنا أقول إن أنا هنزل في الصيف الطلبة ينزلوا يعملوا حاجات فكرة. اجتماعية أي كان بقى الاجتماعية تنظيف يساعدوا أطفال الشوارع يعلموا المستشفيات أي نشاط اجتماعي ده أنا بنمي احساسه بالبلد وهويته زي ما بيقول لك ايه بالكريدت بوينتس في تعليمه مثلا وزي ما انت قلتي من شويه ان احنا ناكد على دراسه تاريخ مصر ده مهم قوي ده اساسي تاريخ مصر النهارده لازم كل الاعلام ليه دور الاعلام ليه دور لازم يبقى فيه اللي بيتقال عليها بره الافلام الوثائقيه احنا ما بنستثمرش ده احنا عندنا تاريخ يتعمل عليه مليون فيلم وثائقي اكيد ازاي احنا ما الاعلام مش مركز على وكان في ماده غابت دلوقتي عن المناهج اللي هي التربيه القوميه كانت مهمه جدا جدا ما اعرفش لغوها ليه ولكن مهمه قوي انها ترجع تاني. ستات مصر نقول ان الست المصريه قوية. انت شرفتينا قوي يا دانيا ربنا شرفتينا حديثك بأفكارك وبحبك لمصر ست مصرية رائعة جدا اقول الست دي من مصر وانا سعيدة وفخورة بيها جدا انها من مصر هي صورة جديدة لشابة مصرية ولا والانتماء اللي صحي جوه قلبها فجأة ده شيء رائع جدا جدا وده على فكرة هي الست المصرية بالفعل اللي كل جزيئات جسمها بتقول انا مصرية انا بحب مصر فالتح يا مصر نحيا مصر وحلقة جديدة معاكم إن شاء الله المرة الجاية من وانتو بصحة وسعادة وبفكركم بسؤال الحلقة قبل ما اختمها وسؤال الحلقة بيقول هل يقدر الرجل دور المرأة العاملة كزميلة أو في البيت كزوجة وهنستنى إجاباتكم على 91.9 أنا عايز أقول الكلمة تعباني قوي بس على السؤال ده يعني أنا عايز أقول للراجل والله الست طيبة جدا جدا يكفيها نظرة رضا من حضرتك انك انت مقدر للمجهود اللي هي بتعمله يا ريت هنشوف هيكتبوا ايه رجاله وستات الرجاله يا ساتر على السؤال ده يا ساتر وانتم بصحه وسعاده يا رب دايما على الراديو 90.90 ومع رجاء الجداوي وهمسه امام ونبقى معاكم حلقه جديده من وانتم بصحه وسعاده ان شاء الله على الراديو 90.90 وانتم بصحه وسعاده